مثل طلب مني مكس على هذا المال المعين فدفعته. وبعضهم يقول لا يجوز، لأن هذا مما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر عليه، وأنت إذا نويت به الزكاة دفعت الصبر، وهذا أقرب. ها؟ وسرق يعني قبل تمام الحول. تم أي. يعني ما أخرجتها الآن. أي. أي. يعني عزلت عن مالك. أي نعم تضمنها دور دوره ولا لا تقضي يده. لا هذه سرقة. اين تدفع هذه وهذه ان حصلت في الدنيا والا ففي الاخره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شهد الله. لا ناقص ولا ناقص حين التعجيل؟ لا لا ناقص بعد ما عجل. اي نعم يكون تطور. ما يمكنه الى يعني ذكوات قادمه او لا ما يمكن لانه نوى عن هذا العام. مراجعة لا لا مهم مراجعة. اي نعم الفقه. اي نعم مراجعة. المذهب على الوجوب. هما قلنا صحيح جواز نقلها للمصلحة والحاجة. نفس الشيء. نعم. نعم أحمد. كيف؟ لا لا يعني. الفقير في باب النفقات غير الفقير في باب الزكاة. الفقير مثلا في باب الحج غير، يعني يختلف باختلاف المواضع. سليم لا الفقير اللي عنده أقل من نصف الكفاية عرفت؟ إذا كان يكفي بالسنة 10,000 ريال عنده 4,000 هذا فقير. والمسكين اللي عنده أقل من الكفاية الكاملة، فاللي عنده مثلا 5,000 ونفقته 10 نقول هذا مسكين. عنده 6 مسكين، 7 مسكين، 8 مسكين، 9 مسكين، 10 غني. لا لا الفقه القول الثاني تقي على الحسن انه لا يجوز. قال رحمه ومالك وداود فروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تؤدي زكاة قبل حلول الحول. هذا موقوف. هذا موقوف. أقول هذا الحديث موقوف. صحيح أنه موقوف. الثاني. دليل النظري قال لأن الحول أحد شروط الزكاة. فلم يجزئ تقديم الزكاة عليها كالنصاب. إلى النظر هذا نظرنا فيه. نظرنا فيه. وقلنا انه تقديم الشيء بعد وجود السبب قبل الشرط ثابت في الكفاره. مثلا اذا حلف واراد ان يخرج الكفاره قبل الحنث فلا باس، قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم. لكن مع ذلك لا يستحب، يعني ما لا نقول ان هذا من باب المسابقه في الخير، نقول لا يستحب ان يخرج قبل. نعم

إذن لا تجوز وتجزئ، لا تجوز وتجزئ ثابت. ها أين الحسامية؟ اثبت. إذن نبي المذهب ونشوف من أقول ويجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز لأنه يأثم ولا إثم إلا على المحرم. طيب طيب ما هو الدليل على عدم الجواز أحمد؟ الدليل حديث معاذ ما هو؟ أن الله ترى عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تمام. فيها قول ثاني شراف، فيها قول ثاني يعني إذا كان هناك حاجة ومصلحة تلقى للإطلاق. طيب كيف نجيب عن حديث معاذ؟ أخرج زكاته في المدينة، ماذا تقول؟ بس يعني يجوز بلا إثم؟ يجوز مع الإثم يعني تجزي أو يجوز مع أو يجوز مع الإثم ولا يجوز؟ ما عليه إذا لا يجوز. هل يأثم الإنسان على شيء يحل له؟ إذا لا تجوز وتجزي، لا تجوز وتجزي ثابت. ها أين الحسامية؟ اثبت. يعني نبي المذهب ونشوف من أقول ويجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز لأنه يأثم ولا إثم إلا على المحرم. طيب ما هو الدليل على عدم الجواز أحمد؟ الدليل حديث معاذ ما هو؟ أن الله ترى عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تمام. فيها قول ثاني شرافي، فيها قول ثاني نعم إذا كان هناك حاجة ومصلحة تلقى للإطلاق. طيب كيف نجيب عن حديث معاذ؟ حديث معاذ نعم بالمشقة يا شيخ بين مكة والمدينة المدينة وديمة، ثم أنه يقال بعد التخصيص يحيى. يعني إذن لا يتعين أن تكون في فقراء البلد لأن احتمال أن تكون المراد به هي الجنس، يعني في فقراء المسلمين لأنهم لما أسلموا صاروا مسلمين ففقراءهم يعني فقراء المسلمين. صحيح. طيب عندنا إشكال في كونها تحرم وتجزي. الرحمن يحرم نقلها إلى بلد آخر ولو فعل أجزاء. نعم يعني لأمن الخارج عن العبادة. طيب هل لها نظير؟ مثل تنجس اي ما يسمع يعني صار في صوت الكتاب النجس لا دعنا من الضرورة. لو صلى في ثوب النجس عالما بطل الصلاة، هذا ضرورة ما تنظر.